يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وقد وصلنا إلى صفحة 111. قال: نشوء القواعد الأصولية. نشوء القواعد الأصولية، يعني يتكلم هنا عن نشأة علم أصول الفقه والمراحل التي مر بها هذا العلم. قال: إن الترتيب المنطقي للأمور لا يقضي بأن القواعد الأصولية سابقة في الوجود على الفقه، كما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه، فلا نتعقل وجود بناء قوي إلا بتعقل جذر سابق في الوجود على البناء. ونحن إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان يبني عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم، يبنون عليها أحكامهم ويلاحظونها عند الاستنباط، وإن لم تكن هذه القواعد آنذاك مدونة في كتب ويطلق عليها علوم أصول الفقه. يعني هنا يقول إن الفروع الفقهية، يعني بحسب الترتيب المنطقي المفروض أن هذه الفروع الفقهية أنها تكون متأخرة عن الأصول، لأن الفروع الفقهية يعني مثلا الحكم على الجزئيات بوجوب هذا وتحريم هذا وأن هذا الشيء شرط لهذا الشيء، فالحكم على هذه الجزئيات يعني مرده إلى وجود قواعد، إلى وجود قواعد أصول الفقه التي استنبط من خلالها الفقهاء، استنبطوا من نصوص الكتاب والسنة، استنبطوا منهما أحكام الفروع الفقهية. لكن هنا يعني يشير إلى أن قواعد أصول الفقه حتى لو لم تكن مدونة، يعني قبل مرورها بمرحلة التدوين ووجود يعني مؤلفات وكتب يعني في أصول الفقه، فقبل هذه المرحلة كانت قواعد الأصول موجودة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم كما سيبين. يعني لذلك مسألة يعني هذا الأمر في كل العلوم الشرعية، يعني مرحلة تدوين العلوم دائما تكون يعني مرحلة متأخرة عن مرحلة وجود هذه العلوم في أذهان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، و يعني كانت هذه القواعد وهذه العلوم كانت موجودة في أذهانهم وإن لم تكن مدونة. يعني مثلا أحكام التجويد يعني ليست لا يقال إنها ابتدعت مثلا واخترعت في عندما دون العلماء في أحكام التجويد، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم تعلموا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام مجودا بهذه الأحكام، وكانوا يقرؤون بها، ولكن لم يكونوا يسمون هذا مدا متصلا وهذا مدا منفصلا وهذا ترقيق وهذا تفخيم وهذا غنة وإخفاء وإدغام، مصطلحات يعني حدثت بعد ذلك لأجل الشرح والتوضيح والتقريب. كذلك مثلا أحكام النحو، يعني قبل أن يؤلف الإمام سيبويه كتابه الكتاب، فقبل سيبويه كان العرب يتكلمون بهذه وفق هذه الأحكام، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون المضاف إليه ونحو ذلك، وإن لم يكونوا يسمون يعني هذا رفعا وهذا نصبا وهذا جرا وهذا فاعل وهذا مفعول. يعني العلماء بعد ذلك وضعوا هذه المصطلحات لأجل تقريب الفهم ويعني التيسير على الناس ومساعدة على فهم هذه القواعد وهذه العلوم، لكن هي كانت موجودة في أذهانهم وقتما كانوا يتكلمون. فهنا نفس الشيء في موضوع أصول الفقه، يضرب أمثلة توضح ذلك. قال: فنحن إذا سمعنا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في عقوبة شارب الخمر: إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فيجب أن يحد حد القاذف. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حد شارب الخمر، هل يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة أو بغير تقدير. يعني كان عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجلد شارب الخمر وجلد، لكن لم يكن عندهم توقيت يعني في عدد الجلدات. فعلي رضي الله عنه قال: إن شارب الخمر إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، يعني إذا شرب يزول عقله ويتكلم يعني بكلام قبيح، وإذا تكلم وهو سكران يقع في القذف. فرأى أنه يحد حد القاذف فيجلد 80 جلدة. بعض الخلفاء جلدوا 40 وبعضهم جلد 80. فقال: أدركنا أن عليا في حكمه هذا كان ينهج منهج الحكم بالمآل أو الحكم بسد الذرائع، وهي من قواعد الأصول. يعني وقت أن تكلم علي رضي الله عنه بهذا لم يكن مصطلح اعتبار المآلات ومصطلح سد الذرائع، لم يكن هذا المصطلح يعني موجودا، ولكن هذا هو مضمونه، أنه علي رضي الله عنه قال يعني مآل شارب الخمر أنه يوقعه في القذف، فمن باب سد الذريعة اللي هي الوسيلة إلى المنكر، واعتبار المآلات يعني ما يقول يعني إليه الأمر، يعني ما يتحول إليه الأمر وعاقبة هذا الأمر وترتيب الحكم بناء على هذه العاقبة التي ستحدث ونحو ذلك. فإذا يعني كان هذا المعنى موجودا في ذهن علي رضي الله عنه، وإن لم يكن يعني هذا المصطلح موجودا. قال: وعندما نسمع ابن مسعود رضي الله عنه يحكم بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ويستدل بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويقول في ذلك: أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، أي إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي جاء فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني الآن عندنا يعني عندنا آية في عدة المتوفى عنها زوجها، وآية في عدة الحامل. فالآية التي في عدة الحامل هي في سورة الطلاق، وسماها ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء الصغرى، إنها سورة تتعلق بأحكام النساء وهي سورة صغيرة. ففي سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أن الحامل عدتها أن تضع الحمل. وفي سورة البقرة وسماها سورة النساء الكبرى، جاء فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. معناها أن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر وعشرة أيام، 4 أشهر و10 أيام. طيب الآن يعني قد تكون المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل، إذا امرأة غير امرأة توفي عنها زوجها وهي غير حامل، فهذه خلاص تدخل في آية سورة البقرة، عدتها 4 أشهر و10 أيام، متوفى عنها زوجها فنحكم عليها بأنه عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب امرأة مطلقة وهي حامل، ليست متوفى عنها زوجها، إنما هي مطلقة، طلقت وهي حامل. فإذا عدة الطلاق هنا أن تضع الحمل، وهذه ينطبق عليها آية سورة الطلاق، واضح؟ فهذه يعني صورة ينفرد بها يعني آية سورة الطلاق، اللي هي المرأة المطلقة الحامل عدتها أن تضع الحمل. المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب الآن تأتي صورة يعني يتداخل فيها الآيتان معا، ولا ندري هل نطبق عليها هذه الآية أو هذه الآية، أو كيف نحكم في هذه الصورة، اللي هي امرأة متوفى عنها زوجها وهي حامل. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، وبعد وفاة زوجها مثلا بيوم أو يومين وضعت الحمل. طيب الآن هل نطبق عليها آية سورة البقرة، نقول والله هذه متوفى عنها زوجها، والله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا نطبق عليها آية سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ هنا وقع اختلاف بين الصحابة، لأن هذه الصورة امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت الحمل إما قبل 4 أشهر و10 أو بعد 4 أشهر و10. أحيانا المرأة تحمل وهي في الشهر الأول من الحمل مات زوجها فتضع الحمل بعد 9 أشهر، وأحيانا يعني يتوفى زوجها وهي في الشهر 9 بمجرد وفاة زوجها بأيام قليلة وتضع الحمل. فهنا هل نعتبر نطبق عليها آية سورة الطلاق أو آية سورة البقرة؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا والله نأخذ بالأحوط ونطبق عليها أبعد الأجلين، فالله نشوف لو عندنا آية تقول عدتها حتى تضع الحمل وآية تقول 4 أشهر و10، فنشوف لو وضع الحمل أقل من 4 أشهر و10 يبقى عدتها 4 أشهر و10، إذا وضع الحمل أكثر يبقى عدتها أن تضع الحمل، نطبق عليها أبعد الأجلين. لكن ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يقول في ذلك أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة الطلاق، بعد سورة النساء الكبرى، أي أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، وذكر الآية. قال عندما نسمع ذلك ندرك أنه يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه، وهذه قاعدة من قواعد الأصول. فابن مسعود رضي الله عنه يعني طبق هذه القاعدة، وإن لم تكن يعني موجودة بهذا الاسم، يعني مصطلح العام والخاص والمتأخر يخصص المتقدم وكذا، فابن مسعود رضي الله عنه رأى أن الآية التي فيها أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام نخصصها نستثني منها إلا إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، بغض النظر عن وضع الحمل هل هو قبل أو بعد. طبعا هناك حديث يؤيد كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها ووضعت الحمل بعد وفاة زوجها بأيام قليلة، فتجملت وتزينت للخطاب يعني لتتزوج بعد وفاة زوجها بأيام لأنها وضعت الحمل، فقال لها رجل من قومها اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فأنكر عليها ذلك وأمرها أن تشد عليها ثيابها وأنها يعني لا تزال في العدة وكذا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت حين وضعتي، قال قد حللت حين وضعت، رغم أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأيام قليلة. فهذا يعني يؤكد هذا الحديث يعني يؤكد أن القول الصحيح في المسألة هو قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وكذلك الأمر حين عندما نسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم بإبقاء أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها ويجعل الجزية على رقابهم والخراج على أراضيهم، ويقول: وقد رأيت أن أحبس الأراضين بعلوجها وأضع على أهلها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه المدن العظام الشام والجزيرة والكوفة ومصر؟ الجزيرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يعني عدة قرون بعد ذلك، يعني كان يطلق مصطلح الجزيرة على ما يقال له الجزيرة الفراتية اللي هي ما بين دجلة والفرات، يعني الجزيرة الآن يعني قسم منها تابع للعراق وقسم منها تابع لسوريا حسب التقسيمات المعاصرة، لكن في زمن الصحابة كان يعني ما بين النهرين كان يقال له الجزيرة، كأنه إقليم وحده يعني غير الشام وغير العراق وبينهما الجزيرة. فقال عمر: يعني هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء أو من أين يعطي هؤلاء إذا قسمت الأراضون والعلوج؟ العلوج اللي هم الأعاجم غير المسلمين يعني الذين في تلك البلاد. فالقصد هنا يعني أنه كان حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الأراضي التي يعني الأراضي اللي في البلاد المفتوحة، فهل هذه الأراضي تقسم كقسمة الغنائم يخرج منها الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره، فهل يخرج منها الخمس يعني في هذه المصارف والأربعة الأخماس تقسم على المجاهدين؟ فأبو بكر رضي الله عنه كان يقسم عليهم الأراضي المفتوحة، لكن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة رأى أن الأراضي لا تدخل في القسم، وحصل خلاف طويل يعني وجدال بينه وبين الصحابة يريدون أن تقسم عليهم هذه الأراضي، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن هذه الأراضي أنها حق يعني ليس فقط للمهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم، أن هذه يعني يجب أن تبقى وقفا للمسلمين، وكذلك لو قسمت هذه الأراضي يعني أراضي العراق والشام ومصر والجزيرة وكذا، لو هذه الأراضي المفتوحة لو قسمت على المجاهدين كل واحد منهم سيكون نصيبه يعني مدن كبيرة وأراض يعني طائلة، والأجيال التي ستأتي بعد ذلك لن تجد الأراضي التي تتملكها، وكذلك أيضا خزينة يعني بيت المال والدولة تحتاج إلى إيرادات، فلو صارت ملكية فردية للأشخاص فبالتالي لن يكون هناك مورد يعني لبيت المال ولمصالح المسلمين ولمن سيأتي بعد ذلك. فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه أن هذه الأراضي يترك يعني أهلها أهل تلك البلاد المفتوحة، يعني كل واحد منهم كان يملك أرضه ويعمل عليها، فبعد الفتح تصبح هذه الأرض ملكا للمسلمين وقفا عاما لبيت مال المسلمين، ومالك الأرض القديم يصبح عاملا عند المسلمين يعمل في هذه الأرض ويؤدي يعني مقدارا من المال يدفعه إلى بيت المال يعني سنويا، وهذه الأرض تكون مملوكة للمسلمين وكذا. فرأى عمر رضي الله عنه في ذلك المصلحة وحكم به. فقال: نرى أنه يعلل حكمه هذا بالمصلحة التي هي قاعدة من قواعد الأصول، وإن كان قد رأى مخرجا له في كتاب الله عز وجل فيما بعد. يعني لما حصل الجدال بين عمر والصحابة، فعمر رضي الله عنه أول شيء هو علل بالمصلحة، يعني والتعليل بالمصلحة هذا يعني أدلة الأحكام، يعني بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس هناك يأتي إيه؟ الاستصحاب والاستصلاح. فالاستصلاح هذا اللي هو العمل بالمصلحة المرسلة، يعني الشيء الذي فيه المصلحة، وهذه المصلحة يعني لم يهدرها الشرع ولم يبطلها. يعني طبعا قاعدة المصلحة مشروطة بأن المصلحة لا تكون معتبرة يعني أو تكون مرسلة، يعني لكن لا تكون إيه مصلحة مهدرة، يعني الشرع أهدرها وأبطلها. يعني لو جاء مثلا شخص يقول والله المصلحة في أن نبيع الخمر والخنزير وهذا يقوي ميزانية الدولة ويقوي كذا، ونفتح يفتحون مثلا بعض الدول يفتحون بيوتا للزنا ويتقاضون أجرة، فإذا جاء شخص وقال هذا فيه مصلحة، نقول هذه مصلحة الشرع أهدرها وأهملها. قال عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالشرع أهدر هذه المصلحة. لو جاء شخص يدعي أن المصلحة في المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث والمرأة ترث مثل الرجل وهذا من العدل وهذا من الخير، نقول هذه مصلحة الشرع أهملها وأهدرها ولا يعمل. لكن مثل هذه المصلحة عمر رضي الله عنه وجد مصلحة في هذا الأمر والشرع لم يهدرها ولم يبطلها، فهذه من يعني أنواع أدلة الأحكام. فيقول هو في أول الأمر علل بالمصلحة، ثم لما جادله الصحابة رضي الله عنهم في المسألة استخرج لها إيه واستنبط لها دليلا آخر من القرآن، وهو أن الله تعالى قال عن الفيء يعني للفقراء المهاجرين، وبعد ذلك قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار، وبعدين قال والذين جاءوا من بعدهم الآيات في سورة الحشر. فقال إذن إيه الله سبحانه وتعالى جعل في الفيء نصيبا للمهاجرين ونصيبا للأنصار ونصيبا للذين جاءوا من بعدهم، فالذين جاءوا من بعدهم لابد أن يكون لهم نصيب وهذا لا يكون إلا. قال وكذلك الشأن في حكمه بقتل الجماعة بالواحد وإيقاع الطلاق ثلاثا على من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد. قتل الجماعة بالواحد لما حصل أن جماعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وكانت هذه مسألة جديدة لم تقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر قضى أن يقتل الجماعة بالواحد، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وأمر بقتل كل من شارك في قتل هذا الرجل. فهنا عمل في ذلك بالمصلحة، لأنه لو لم نعمل بهذا لكان أسهل شيء كل من أرادوا أن يقتلوا شخصا ويتهربوا من القصاص، فإذا بدل ما واحد يقتل واحدا لا يجتمع عليه اثنين وثلاثة ويقتلونه، وبالتالي يهربون من القصاص ويتقاسمون الدية فيما بينهم حتى تقل الدية عليهم، بدل ما واحد يتحمل يتفقون 20 شخصا أو أكثر ويشتركون في قتله ويقسمون الدية عليهم، فهذا يكون فيه فساد كبير. فلذلك رأى عمر أنه إذا اشتركوا في القتل يقتلوا. موضوع إيقاع الطلاق ثلاثا على من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، طبعا هذه مسألة يعني خلاف طويل. المذاهب الأربعة يقولون الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع ثلاثة تطليقات، وكثير منهم يقولون هذا كان معمولا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك يعني بعض الأحاديث تشير إلى أنه كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك اختلاف في تفسيرها يعني، لكن في أكثر من حديث أن رجلا طلق امرأته البتة فيفسرونها يعني بأنه طلق امرأته ثلاثا يعني في اللفظ الواحد أو في المجلس الواحد وأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، تتايع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم. أكثر الروايات بيائين هكذا، تتايع الناس، في بعضها تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم. وتفسير ذلك أنهم في عهد عمر رضي الله عنه صار الرجل يقول طلقت امرأتي ألفا، والذي يقول طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، والذي يقول كذا. فرأى عمر رضي الله عنه الناس يعني يلعبون بالطلاق ويستهينون به، فأمضاه عليهم، أنه من طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد تبين منه امرأته وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. طبعا تفسير الأئمة الأربعة لهذا الأثر عن ابن عباس قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة يعني تفسيرهم لهذا يقولون يعني كان الناس يطلقون طلاقا واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يطلقون ثلاثا في المجلس، أو وليس المعنى أنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطلقون ثلاثا ويحسبها عليهم واحدة، هذا تفسير الأئمة الأربعة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله ابن حزم وبعض الفقهاء يعني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مفهوم هذا الأثر عن ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان من طلق ثلاثا في المجلس الواحد أو في لفظ واحد كان يحسبه عليهم طلقة واحدة، فلما كان عهد عمر صار يحسبه عليهم ثلاثة تطليقات. فبذلك أخذ ابن تيمية رحمه الله أنه من طلق امرأته يعني مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو في لفظ واحد أو حتى في مجالس متعددة قبل انقضاء عدة الطلاق الأول وليس بينهما رجعة، يعني لو واحد قال لامرأته أنت طالق وبعدها وبدون أن يراجعها قال لها في اليوم الذي بعده أو بعده بأسبوع أنت طالق، ثم بعده بأسبوع أو عشرة أيام قال لها أنت طالق، فكل هذا يعني طلقات متعددة ولكن ليس بينها رجعة وقبل انقضاء عدة الأول. فيرى ابن تيمية رحمه الله أن هذا كله يحسب طلقة واحدة. فالذين قالوا يعني أن هذا الأمر فعله عمر رضي الله عنه هو الذي جعل طلاق الثلاث واحدة، وأنه قبل عمر كان طلاق أن عمر جعل الثلاث ثلاثا وأنه قبل عمر كان الثلاث واحدة، الذين قالوا بهذا قالوا أن عمر فعل ذلك لأجل المصلحة حتى يعني لا يتمادى الناس في الطلاق من باب التعزير وسد الذريعة ونحو ذلك. قال فمن هذه الوقائع وأمثالها من الصحابة وغيرهم نستنبط أنهم لم يحكموا بفرع إلا وهو مستند إلى أصل في نفوسهم، ولكنهم قد يعبرون عن هذا الارتباط وقد يتركون ذلك. فإذا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم كانت يعني معتمدة على قواعد أصولية، يقول أحيانا يصرحون بالقاعدة التي اعتمدوا عليها وأحيانا لا يصرحون بهذه القاعدة، فكان هذا هو دور الفقهاء بعد ذلك وعلماء أصول الفقه أنهم تتبعوا فتاوى الصحابة ونظروا إلى القواعد التي اعتمدوا عليها في الإفتاء وأخذوا هذه القواعد ورتبوها في شكل علم أصول الفقه. لكن يعني الخلاصة أن علم أصول الفقه يعني هو ليس شيئا مخترعا، عندما نقول أول من وضع أصول الفقه فمثلا المشهور أن أول من وضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله، فليس المقصود الإمام الشافعي يعني هو اخترع هذه القواعد من رأسه، وإنما يعني الإمام الشافعي هو تتبع فتاوى الصحابة رضي الله عنهم واستخرج من خلالها القواعد التي كانوا يعتمدون عليها في الإفتاء ورتبها في كتاب اللي هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. فترتيبه لهذا الكتاب هو من خلال نظره في فتاوى الصحابة والتابعين قبله، واستخرج القواعد التي كانوا يعتمدون عليها في الإفتاء ورتبها بهذا الترتيب. أول من ألف في أصول الفقه قال: مع اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفا على صاحب مذهب من المذاهب كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم، فلقد كان لكل صاحب مذهب قواعده التي بنى فقهه عليها. كل واحد من الأئمة الأربعة له قواعد أصولية بنى عليها مذهبه. فإنا نعتقد أن أول من قام بالتأليف في هذا العلم على شكل مرتب ومنظم هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس في كتابه الرسالة، على الرغم من أن كثيرا من الناس قد نفسوا على الشافعي حيازته لقصب السبق في هذا المطمار، فأخذوا ينسبون البداءة في التأليف في هذا العلم إلى غيره، يعني بعض أصحاب المذاهب الأخرى، يعني منافسة يعني للشافعية حتى لا يكون للشافعية مزية عليهم أن إمامهم هو أول من ألف في الأصول. بعض أصحاب المذاهب الأخرى نسبوا التأليف في علم الأصول إلى ناس قبل الشافعي. قال: فلقد زعم بعض الحنفية أن أول من ألف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ولنستمع إلى ما يقوله محقق أصول السرخسي أبو الوفاء الأفغاني في مقدمة كتابه المذكور، قال: وأما أول من صنف في علم الأصول فيما نعلم فهو إمام الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، حيث بيّن طرق الاستنباط في كتاب الرأي له، وتلاه صاحباه القاضي الإمام أبو يوسف ويعقوب بن إبراهيم، الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وهذه زيادة يعني هو كنيته أبو يوسف واسمه يعقوب، والإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله، ثم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله صنف رسالته. فهذا الكلام يعني غير صحيح، يعني لأنه هذه الكتب فيها لا شك فيها قواعد أصولية من جنس ما هو في كلام الصحابة والتابعين، يعني ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله ولا للقاضي أبي يوسف ولا لمحمد بن الحسن يعني كتاب مستقل في الأصول، ولكن كتبهم في الفقه والفتاوى فيها قواعد أصولية مبثوثة يعني متناثرة هنا وهناك، يعني مثل ما هو موجود في كلام الصحابة، يعني مر بنا مثلا قاعدة في كلام ابن مسعود، قاعدة في كلام علي، قاعدة في يعني هو نفس الشيء، توجد يعني قواعد يعني متناثرة في كلام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، لكن ليس هناك كتاب يعني مخصص لهذا العلم جمعت فيه القواعد ورتبت قبل الإمام الشافعي رحمه الله. ثم ذكر أن الشيعة ادعوا أن أول من ألف في الأصول هو محمد الباقر ابن علي زين العابدين، وبعده ابنه هو جعفر الصادق، ونقل هنا عن حسن الصدر أحد الشيعة الإمامية قال: أعلم أن أول من أسس أصول الفقه أبو جعفر محمد الباقر، ثم من بعده ابنه، وهكذا. ثم نقل عن الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أنه رد هذا الكلام بمثل هذا الكلام بمثل يعني ما ذكرنا، يعني ما خلاصته أن هؤلاء الأئمة يعني حسب كلامهم قال أمليا، لم يقل أنه مصنفة، وهذا الإملاء يعني ليس مرتبا في كتاب واحد مجموع موجود بين أيدينا. فالخلاصة هو أن أول كتاب موجود فعلا هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، يعني هذه خلاصة الكلام. ممكن في آخر صفحة 115 الإمام الزركشي في كتابه أصول الفقه قال: فصل. الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وجماع العلم وكتاب القياس، هذه كلها أسماء كتب للإمام الشافعي رحمه الله، يعني تقريبا شملت كل أبواب أصول الفقه وأعظمها الرسالة. وقال الجويني في شرح الرسالة: لم يسبق الشافعية أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها. وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم، وعن بعضهم القول بالمفهوم، ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيء ولم يكن لهم فيه قدم، ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيء، ممكن نقول ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيء ولم يكن لهم فيه قدم، تمشي كده وكده يعني. فإن قد رأينا كتب السلف من التابعين وتابع التابعين وغيرهم وما رأيناهم صنفوا فيه، يعني كما مر يعني ممكن يوجد في كلام بعض الصحابة تخصيص عام، الإشارة إلى النسخ، الإشارة إلى العمل بمفهوم آية أو العمل بالمصلحة، لكن يعني عبارات متناثرة وليس في شكل قواعد يعني مرتبة. بعدها طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله.